السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري المعروف بالجامع الصحيح. واخترنا هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر عليه من الصلاة ليلة الجمعة ويومها. ولغفلتنا وجهل بعضنا، ففي مثل هذه الليلة كل ما ذكرناه صلى الله عليه وسلم صلينا عليه وسلمنا، فحققنا بعض المطلوب. وإلا وبدون هذا الدرس ينبغي أن نكثر بالفعل من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. والإكثار عند أهل العلم أقله 300، أكثر من 300 هذا هو الإكثار، 300 فما فوق إكثار، أقل من 300 ما أكثرتها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمقيمون للصلاة يحققون هذا المطلوب، لأن المرء إذا قال الله أكبر لا يزال يذكر الله في صلاته حتى يفرغ منها ويسلم ويخرج منها. كما أن تلك الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات الخمس كلها ذكر الله، فالتسبيح والتحميد والتكبير 100 مرة بعد كل صلاة، فأهلها يذكرون الله في اليوم 500 مرة. ولو تتبعنا لوجدنا المؤمنين يذكرون الله في اليوم والليلة أكثر من 1000 مرة. بل المطلوب منا أننا لا نفطر نذكر الله. لما تسلم على إخوانك: السلام عليكم، السلام اسم الله. لما يردون قولك: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أليس هذا ذكر الله؟ وإذا قلت: أي أخي كيف حالك، قال الحمد لله أنا بخير، أليس هذا ذكر الله؟ وإذا وضعت ماءك بين يديك وأردت أن تتناول الماء لتشرب، أما تذكر الله؟ فإنك تقول بسم الله، لولا إذنه لي ما شربت، بسم الله أشرب. وإذا فرغت من الشرب أما تقول الحمد لله؟ وهكذا المؤمنون المتصلون بالله يذكرون الله كذكر الملائكة، وأهل الغفلة والنسيان والإعراض يا ويلهم، أشقياء شقاوة قد تستمر إلى ما لا نهاية. إذن عرفتم السر في تدريسنا ودراستنا للسنة في هذه الليلة. ومن هنا إذا سمعتم ذكر نبيكم قولوا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. هذا الكتاب، لأن البخاري كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب كتاب، وهذا كتاب الأنبياء، بدأهم بآدم، وها نحن الآن مع شعيب عليه السلام. من هو شعيب؟ عربي هو أم عجمي؟ الخلاف بين أهل العلم موجود، هل هو من أولاد إبراهيم عليه السلام أو هو من العرب المستعربة أو من العرب الأولين؟ من حيث الاسم هو عربي، ومن هنا قالت العلماء أنبياء العرب أربعة: أولهم هود، ثانيهم صالح، ثالثهم شعيب، رابعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولهم هود، وإلى عاد أخاهم هودا، ثانيا صالح، أما هود ففي جنوب الجزيرة في أرض العرب الأصلة، صالح في شمال المدينة، مدائن صالح موجود العرب. شعيب نعم، وهو في ديار ما بين تبوك والبحر الأحمر إلى أرض مدين. والشاهد عندنا ما هناك ما نستفيده إن عرفناه عربيا أو عجميا، حسبنا أن نعرف أنه نبي الله ورسوله، إذ نحن مأمورون بالإيمان بالكتب وبالرسل كما عرفنا. فمن كفر برسول أي أنكر رسالة وكذبه فهو كافر، فلهذا فنحن مؤمنون سواء كان من العرب أو العجم. باقي الرسل عجم: إسحاق، إبراهيم، إسماعيل، موسى، هارون، عيسى، كما علمتم مما تقدم لنا ولكم. الشيخنا ما ذكر شيئا سوى كلمات فسرها، هذه كلمات من القرآن الكريم، مع أن قصة شعيب ذكرت في الأعراف بالتفصيل، وذكرت في هود بالتفصيل، وذكرت في الشعراء، وذكرت موجزة في العنكبوت، لما الشيخ البخاري يذكر هذه الكلمات؟ ليشرحها لحبه في اللغة العربية، بل ولعشقه لها، وهو عجمي، أليس من ديار بخارى؟ ولكن أعطي حب هذا اللسان الذي نزل به القرآن وبعث به خاتم الأنبياء، فهو في كل مناسبة يشرح الكلمة العربية من القرآن. لنستمع ما يقول. قال: باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال: إلى أهل مدين. وإلى مدين أخاهم أي إلى أهل مدين، أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا. كلمة أهل محذوفة للاقتصار، انتبهتم؟ قال: لأن مدين بلد من البلدان، مدين بلد، وإن سميت باسم رجل سمي مدين، سميت البلد به. وإلى مدين أي وأرسلنا إلى أهل مدين شعيبا. قال: ومثله واسأل القرية. مثل هذا الحذف للكلمة وهذا الإيجاز والاختصار قول الله تعالى من سورة يوسف عليه السلام، إذ قال أبناء يعقوب: واسأل القرية التي كنا فيها. هو يسأل القرية، القرية تخبره: يا قرية، هل كان فيك فلان وفلان؟ معناه: واسأل أهل القرية ولا بأس. قال: واسأل العير كذلك، يعني أهل القرية وأهل العير. واسأل العير، العير مجموعة من الإبل، وهذه تجيبه إذا سأل أين بنيامين ويوسف، المراد أهل العير الذين يركبون ويسوقونها. قال: وراءكم ظهريا. هذه الكلمة ربانية، كلام الله، قالها شعيب لقومه: واتخذتموه وراءكم ظهريا. عرفتم؟ شعيب يندد بالمشركين من قومه، فقال: واتخذتموه وراءكم ظهريا، لم تلتفتوا إليه ولم تقبلوا ولم تؤمنوا به. ألقاه وراء ظهري، ما يلتفت إليه، ما أقبل عليه بوجهه يتعلم ويأخذ أو يطيع، بل رماه وراء ظهري. هذه الآية من كلام الله يفسرها البخاري. قال: وراءكم ظهريا، أي لم تلتفتوا إليه، لم يلتفتوا إليه. يقال: إذا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي، أي كانت وراء ظهري ما استطعتها. قال: وجعلتني ظهريا، أي من وراء، لا تلتفت إلي أيضا. قال: الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به وتستعين به أيضا. يقولون مثلا: الظهري، من هو الظهري هذا؟ هو الذي يأخذ معه دابة أو وعاء أو مال يستعين بها، يقوي بها ظهره، يشد بها ظهره، هذا الظهري الذي أخذ ما يساعده في سفره من مال أو دابة أو غير ذلك. وقوله: مكانتهم ومكانهم واحد، المكان والمكان بمعنى واحد كما سيأتي في نفس الآيات، المكان والمكان واحد. وقوله يغنوا فلم يغنوا أي لم يعيشوا، هلكوا في الآية الكريمة. وتأسى، تأسى لا تأسى على أي لا تحزن، قال تأسى بمعنى تحزن، آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون به قوم شعيب، قالوا لو إنك لأنت الحليم الرشيد. فهل هم في هذا يريدون الواقع أنه حليم رشيد؟ يريدون أحمق سفيه، يستهزئون به. الحسن البصري فسر الآية وهي قوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد، قال يستهزئون به. وقال مجاهد ليك والأيك، آيتان مرة جاءت ليك ومرة الأيك، قال لا فرق بين ليك والأيك. الأيك المجموعة من الشجر، تحذف منها الهمزة للتخفيف تقول ليك وتقول الأيك، كالآخرة والآخرة مثلا. قال يوم الظل، يوم الظل، ما معنى الظل؟ إضلال العذاب لهم، غطاهم العذاب وأظلهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم الظل. البخاري ما زاد على أن شرح هذه الكلمات من قصة شعيب. أعطينا المصحف الذي في يدك من سورة هود، نتلو عليكم الآيات فتتجلى في هذه الحقائق ونستفيد هدى الله وهدايته منها. قال تعالى وإلى عاد أخاه، وإلى ثمود، وإلى مدين أخاهم شعيبا. أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا. هذه الأخوة إما أنها أخوة أصل، وإنما وهذا هو الظاهر. وإلى مدين أخاهم شعيبا، فأهل مدين شعيب منهم، أبوه وأمه وأسرته من أهل مدين. وإلى مدين أخا، أي كما أرسلنا نوحا، كما أرسلنا هودا، كما أرسلنا لوطا، أرسلنا أيضا شعيبا. لأن صورة هود عليه السلام صورة كلها قصص، بدأ بقصة نوح، ثم ثنى بهود، ثم بصالح، ثم بإبراهيم، ثم بلوط، ثم إذن بهود بشعيب، ثم بموسى. ولما ختم قال نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعاني الآلام والأتعاب والمعارضة والسب والحرب، لما يذكر ما أصاب إخوانه الأنبياء والرسل يثبت وتهدأ نفسه ويصبر على دعوته لنثبت به فؤادك. هذه سر هذا القصص. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أخاف عليكم، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. كلام عاقل. فلهذا شعيب قالوا خطيب الأنبياء، نبي الله شعيب يلقب بخطيب الأنبياء لما أوتي من الفصاحة والبيان. اسمع ما يقول، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إي والله ما لهم من إله إلا الله. هل يوجد إله مع الله؟ أي خالقا رازقا مدبرا للكون؟ والله ما هو إلا الله. فعبادة التماثيل والأصنام والأحجار وهذه الكائنات عبادة باطلة. كيف تعبد من لم يخلقك ولم يرزقك ولم يخلق الكون من أجلك ولم يملك مصيرك؟ كيف تعبده؟ لأن العبادة ذل وطاعة وحب. كيف؟ قال: يا قوم اعبدوا الله. ما معنى اعبدوه؟ ذلوا له واطيعوه. إذا قال صوموا صوموا، وإذا قال أفطروا أفطروا، إذا قال اركعوا اركعوا، وإذا قال اسجدوا اسجدوا. تلك هي العبادة، طاعة مع التعظيم الذي يبلغ نهايته، والخوف أيضا والحب للمطاع، لأن القوم كانوا مشركين وفي نفس الوقت كانوا لصوصا يقطعون الطرق ويسلبون المرء أموالهم، ذي مهنتهم، يقطعون الطرق ويسلبون أموال الناس، والمكس أيضا، تمر بديام لا بد أن تضع كذا من المال وإلا امشي ما تمر. أضافوا إلى جريمة الشرك بالله، ولولا شركهم ما كانوا لصوصا. أيضا اللصوصية يقطعون الطرق ويسلبون الناس أموالهم. ما علة ذلك؟ الجهل، ما عرفوا. ولهذا بعث الله فيهم شعيبا ليعلمهم. إذن فقال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ما أنتم في جوع ولا حاجة ولا فقر، فلماذا هذا التلصص وهذا الإجرام وقطع الطرق وسلب الناس أموالهم؟ إني أراكم بخير، ما أنتم في شدة ولا بلاء ولا كرب. حكيم هذا الرسول والله. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ما تجدون مهرب، لا فوق ولا أسفل، عن يمين ولا شمال. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا تستطيعون الهرب والنجاة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. أوفوا، وفوا الكيل والميزان إن أنتم كلتم أو وزنتم. كانوا أيضا شطرا يطففون الكيل والوزن، يتكالبون على المال لأنهم جهال. من علمهم؟ ما عرفوا الطريق إلى الله. فبعث فيهم رسوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعير يساوي 1000 ريال، يقولون تبيعوا ب200 ريال. كيف كيس البو يساوي 100 ريال، يقولون تبيعوا ب30 ريال. هذا ما يساوي إلا هذا. وهل أهل القرآن أخذوا بهذا؟ إيه نعم، الذين قرأوا كتاب الله ما يبخسون الناس أشياءهم. والجهل كقوم شعيب يفعلون هذا، يطففون في الكيل والوزن ويبخسون أشياء الناس. شاة تساوي 600، تقول تبيعها ب150، ما تساوي أكثر من هذا. هل عرفتم أيها المؤمنون؟ الله يندد بسلوك المبطلين، فهل نرضى أن نكون مثلهم؟ والله ما نرضى، ولا نستطيع أن نقول في شاة تساوي 500 أعطينيها ب200 وأنا أعرف أنها تساوي 500. كيف يجوز هذا؟ ومن كال أو وزن كيف؟ كيف يبخس وينقص؟ والله يقول: ويل للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ينقصون. حذفت اللام للتخفيف. تريدون موعظة ولا لا؟ يحدث أصحاب رسول الله من أهل هذه المدينة الأنصار يقولون: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا. بشهادتهم كنا أسوأ الناس في إذا كنا وزنا، ما إن نزلت هذه الآية فينا حتى أصبحنا أعدل الناس في الكيل والوزن. واستمر الوضع في الكيل والوزن مدينة إلى قبل 30 سنة. والله بعيني أرحمنا صاحب الدكان، أشتري منه شاء ينزل الميزان إلى الأرض. يا عمات، قال نعم أؤمن بتوفية الكيل والوزن. الآن أصبح الكائلون الوازنون أجانب ما هم من أهل المدينة وأكلتهم الدنيا، أظن ما بقي هذا. مرة ثانية أنصاري صاحب يقول كنا نحن أهل المدينة أقبح الناس كيلا ووزنا، ما إن نزلت فينا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأصبحنا أعدل الناس كيلا ووزنا. انتفعوا بالقرآن وإن لا؟ وهكذا لا يقع في الشر والهلاك إلا جاهل فقط، أما من علم سما وارتفع. فعلة كل ما تشكونه الجهل، لا علاج إلا أن نعالج الجهل فقط. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا وعظ عظيم عظيم. هذا بقية الله خير لكم، أي ما عند الله خير لكم من التكالب على الريال والدرهم بالتطفيف والبقص وواء. ما عند الله خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تعليل: إن كنتم تؤمنون بالله ولقائه والدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء. أما من لا يؤمن بما عند الله وما لدى الله كيف يفضل الآخرة على الدنيا؟ وعظ عجيب هذا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحافظ، ما أنا بسلطان أكرهكم على العدل والاستقامة وعلى عدم التطفيف الكيل والوزن، أنا واعظ فقط. اقبلوا موعظتي وخذوا بتوجيهي وإرشادي خير لكم. أجابوه قالوا يا شعيب، هذا سوء أدب ولا لا؟ يا نبي الله، يا رسول الله. بعض العرب قالوا يا محمد، قال لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما بقي من يقول يا محمد أبدا. كيف يا محمد؟ يا رسول الله، يا نبي الله. فالجهل رأيتم في قوم شعيب عتاة وإلا لا؟ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذه شائعة عند عوام المسلمين الهابطين يلومون المصلي، يقول صلاته هي التي تقول له هذا، ورثناها من قرون. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تريد أن تتحكم فينا؟ عجب هذا الكلام ولا لا؟ يفعله الجهال بين الناس، يسخرون من المصلين، قل هذا سين مصلي صلاته هي اللي قالت له هذا. لا إله إلا الله. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا ذكر البخاري استهزاء وسخرية، لا أنهم أيقنوا برشده وحلمه وقالوا هذا. فلهذا لو قال مؤمن ساخرا من إنسان بهذا الكلام فقد تأثم وغرق في الإثم. ماذا قال لهم؟ قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا خطيب الأنبياء. يا قومي أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، لست بجاهل، أتكلم على علم أستوحيه من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا، أعطاه ما يكفيه من شاة يحلبها أو بعير يركبه، رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أقول لكم لا تطففوا الكيل والوزن ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأنا أفعل هذا في جهة. لا لا لا، لأن الإنسان إذا يأمر بمعروف ما يفعله، ينهى عن منكر ويأتيه معرة كبيرة، انتبهتم؟ ينهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن وعلى بخس الناس إذا ساموا باعوا اشتروا، وهو في نفس الوقت يفعل ذلك ليوفر ماله ويكثره. قال: لا أفعل هذا. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. خطيب هذا، عجب. هذا شعيب: يا قوم لا يحملنكم شقاقي مخالفتي وعداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، قوم هود من الهلاك، قوم صالح وقوم وما قوم لوط منكم ببعيد. إذن هو أين يوجد؟ ما بين تبوك وفلسطين، تلك الساحة هي أرض مدين. إذن قال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم، اندموا على جرائمكم واتركوها وتخلوا عنها وارجعوا إلى ربكم فإن ربي رحيم ودود، يرحم ويحب. قالوا: يا شعيب، عصاة ولا ما قالوا يا رسول الله، يا شيخ شعيب، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم هذا الذي تقول أنت. وهذا لو تعاشر جهال المسلمين تجد هذا الكلام بالحرف الواحد: البشر هم البشر، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. أيضا فصحاء، سمعتم ماذا قالوا لما قال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود؟ قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم سر هذا الكلام الذي تقول أنت، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. من رهط بنو عمه وقبيلته، لولاهم لفعلنا بك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. في ذاك الوقت ما عندهم أظن إلا الحجارة يقتلون بها، يرجمونه بالحجارة حتى يموت. لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي بممتنع قوي، ولكن احتراما لأهلك وجماعتك حتى ما تقع بيننا وبينهم حرب وفتنة تركناك. قال يا قومي، يرد الكلمة بأخرى، يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أين يذهب بعقولكم؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموا وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، المكان والمكانة، اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. كلمات فاصلة. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إذن قال لهم في هذا السياق تمتعوا في داركم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحة جبريل ما سمع أحد حتى تفطر قلبه وخر على الأرض، صيحة واحدة كأن لم يغنوا فيها. فسر يغنوا البخاري كأن لم يعيشوا في تلك البلاد ولم يوجدوا فيها، صيحة واحدة كأن لم يغنوا فيها. ألا ألو لا إله إلا الله، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ثمود قريبة منها دون تبوك، هنا بين تبوك المدينة مدين صالح، ومدين غربها وشمالها. كما هلك ثمود وراحت وضاعت. قال ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. هنا هذا السياق يرد على من يقول شعيب ما كان معاصرا لموسى، تبهتم، واحتجوا بقضية بنات شعيب وموسى. والصحيح أن شعيب أرسل إلى أمتين وعاش بعد هلاك الأمتين إذ عمر 600 سنة. انظر ما إن انتهت قصة شعيب هنا حتى قال تعالى وإلى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. لأن موسى عليه السلام لما نشأ في الديار المصرية بل في حجر فرعون وتربى هناك، ولما اكتمل رشده وحدث أن قتل القبطي قتل خطأ، لأن الإسرائيلي استغاثه وقد ضغط عليه القبطي فتقدم نحوه موسى ولكمه لكمة مات. لما مات أخذت المباحث ورجال الأمن من القاتل، فقال لهم موسى، فعقدوا مجلس أو البرلمان أو الدولة وحكموا بقتله. وإذا بمؤمن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ما فقد موسى من يرشده ويساعده، رجل فعل اخرج. فخرج موسى، إلى أين يذهب؟ اتجه شرقا سيناء في طريق إلى أرض مدين، وانتهى إلى أرض مدين مع جوع شديد يأكل العشب والشجر. وكما علمتم نزل وإذا بماء وأهل المدينة يسقون منه، وجاءت بنت شعيب فسقى لهما، والشاهد عندنا واستدعاه شعيب ليجازيه ويكافئ على سقه لبناته. فلما نزل عند شعيب في أرض مدين، والله العظيم، هناك إحدى الفتاتين قالت استأجره، بدل ما نرعى نحن الغنم ونحن بنات وأنت شيخ كبير، إذن فاستأجره على أن يزوجه إحدى ابنتيه، يرعى له الغنم 10 سنين، 8 سنين، وإن زاد سنتين ليكمل 10 ذلك خير. وهذا كما علمتم تدبير الله العليم الحكيم، لأن موسى ما تربى في حجور الصالحين، أين تربى؟ إذن كيف ينبأ ويوصل؟ لابد من فترة على الأقل 8 سنوات يعيش في حجر نبي ورسول شعيب، وبالفعل 10 سنين. ثم خرج بأهله وأنجبت ابنته أولاد، وحن إلى ديار مصر لوالدته وأخيه هارون. وفي الطريق لاحت أنوار النبوة، ليلة باردة شاتية ما عندهم حطب ولا نار، وإذا بالنور عند شجرة. فلما قضى موسى الأجل، أي أجل هذا؟ الاتفاقية التي بينه وبين شعيب، وسار بأهله إلى أين؟ إلى سيناء، إلى مصر. ماذا فعل؟ آنس نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر للطريق، ظل الطريق، أو أجد على النار هدى، أو آتيكم بجذوة من نار. وبالفعل وصل، وإذا أنوار الله على الشجرة، وثم تم اللقاء مع الله، وناداه ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، في آيات عجيبة. فمن هنا الراجح أن شعيبا عليه السلام النبي العربي أرسل إلى أصحاب الأيكة وأرسل إلى أهل مدين. أصحاب الأيكة من صورة الشعراء، آخر الشعراء، يقول تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، من هم المرسلون؟ شعيب. كيف هو شعيب ما يقول كذبت الرسول؟ قال المرسلين. ما السر في هذا؟ لو تؤمن بثلاثمائة وأربعة عشر رسولا وتكذب واحد كذبت المرسلين كلهم، ثبتم. لو تؤمن بمئتين وخمسين، لو تؤمن بثلاثمائة وأربع وثلاثة عشر، ولكن لا تؤمن برسول واحد منهم، فأنت كافر بالكل، مكذب للجميع، لأن دعوتهم واحدة أن يعبد الله وحده ليكمل البشر ويسعدوا في الدنيا والآخرة. قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا: إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد يا رسول الله لتكون من المنذرين. الآيات. إذن خلاصة القول أن شعيب أرسل إلى أمتين، تبهتم، وعاش بعد ذلك بعدما أهلك الله أمتيه الكافرين، وعاش وشاخ ما قال بنات وأبونا شيخ كبير تجاوز الستمائة سنة عليه السلام. هذا الذي أراد البخاري أن يرمز إليه ويشير، لكن ما تكلم إلا على الكلمات التي شرحها وانتقل إلى قوم يونس عليه السلام. إذن عشنا نحن الآن مع أهل الأرض أو السماء، مع أهل السماء. هذه بركة القرآن الكريم، هذا نور الله في الأرض. كيف يقرأ على الموتى؟ كيف يتجاهل؟ كيف يبتعد عنه؟ والجواب: ما تجاهله ولا بعد عنه إلا من حكم الله بخسرانه وقضى بشقائه. هذا كتاب الله، من أين للنبي الأمي أن يقص هذا القصص؟ ما عاصر هذه الأمم ولا عايشها ولا عاف عن ديارها، كيف يتأتى لو أن يحدث بهذا الحديث؟ هذه آيات الله المقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقاضية بوجوب اتباعه والإيمان به، وإلا في الجزاء شقاء وخراب ودمار. وقان الله ذلك، وصلى الله على نبينا.